كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه كل شيء خلقه كل شيء خلقه كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إنا لفي خلق جديد إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون.